الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في تحديد الشبهة غير المحصورة، ما هي الميزان في كون الشبهة غير محصورة. نقلنا كلاما للترك إذا تذكرون، مضمونه شو كان مضمونه مضمون هذا الكلام، أنه ما عسر عبده في الزمان القصير هو غير محصور. ثم حكى بحكاية ثانية، قال على أنه نحن نأخذ ماذا؟ قدر متيقن، عدد اللي بيقدر متيقن من لغير المحصور مثل ألف، وناخذ عدد ثاني قدر متيقن إلا للمحصور مثل اثنين أو ثلاثة، وما بينهما من حقه دمع عليكم السلام ورحمة الله، من حقه الأشبال والمبائر. ونعتمد على الظن، ما يحصل ما يغلب على ظننا، إن غلب على ظننا أن هذا يقرب من العدد الأعلى فليحقدون الظن غير المحصول، وإن غلب على ظننا أنه ملحق بغير الأعلى لنفتحين إذن بالمحصول. أريد تفكش إذا ما حصل ظن شايتنا إحنا، قال نتمسك بالاستصحاب. يا استصحاب يعني احنا قلنا الشيخ الأنصاري اتهم من عنده استصحاب الحلية، بأي بيان جلس بأن نأشر إلى هذه الأطراف، نقول كل طرف من هذه الأطراف قبل أن يحصل العلم الإجمالي ماذا كانت حالته السابقة؟ حلال كان بعض ذي الأواني، قبل ما نعلم بنجاسة واحد، قبل ما نعلم بخمرية واحد، بحرمة واحد، بغصب واحد، كل حلال كان. فالآن كل واحد لما أخذ أشوف باقع الحلية ولا أستصحب الحلية أو الطهارة أو غير ذلك. الشيخ الأنصاري كان عنده وقفة ومناقشة حول هذا الاستصحاب، يعني هو الشيخ ناقش بثلاث مناقشات، المناقشة الثالثة في الاستصحاب، ولا انت قلت عند الشيخ نرجع للاستصحاب، انت رجع للاستصحاب. لا، المانع الذي يمنعك من الرجوع للاستصحاب في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة نفسه موجود إهنا، إهنا يعني وين إهنا؟ في هالشبهة المشكوكة أنه مشك محصورة أو غير محصورة. شنو المانع الذي كان هناك موجود الذي يمنع من الرجوع للاستصحاب؟ شنو؟ أنه بعد علمي بوجود الحرام من باب المقدمة العلمية لا بد من ترك الجميع، ولا يجوز إجراء الأصول الموجبة للحلية. هذا المانع كان ولا نفسها موجود، علم عدي بالحرام، فمن باب المقدمة العلمية يجب الاستناب عن الجميع ولا تصل الموجة إلى الأصول. نفس النفس السابقة جهنا. اللهم درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن، اللهم إلا أن يكون نظر الفركي حينما قال نتمسك بالاستصحاب نظر إلى الوجه الخامس من الوجوه الستة المتقدمة. وجوه الستة المتقدمة علمًا لإثبات عدم وجود الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. الوجه الخامس شنو كان أقوله؟ أن الأطراف إذا كثرت ضعف احتمال الإقامة، والمقتضي لترك كل طرف ما هو إذن؟ قوة الاحتمال، يعني حكم العقل بوجود الاجتماع، والعقل يحكم يقول اترك هالطرف وذاك شوكت، إذا الاحتمال قوي، والاحتمال شوكت يصير قوي فيما إذا كانت الشبهة محصورة. العقل شي يقول يحكم اترك هذا واترك ذاك، ليش؟ يعني احتمال قوي ليس ضعيف، فيحكم العقل بوجود الاجتماع. أما إذا الأطراف كثرت الاحتمال شو يصير؟ ضعيف، بعد العقل لا يحكم بوجود الاحتيال بوجود الاجتماع، هذا الاحتمال لا شيء يصير خلاص لا أطيب. بمقتضى الوجه الخامس، المقتضي لوجوب الاجتناب والترك ما هو؟ خلاصة الأقولين بكلمة واحدة، بالحكم العقل بوجوب الاجتناب، طبيعة حكم العقل الناتج قلت من قوة المقتضي وحكم العقل. فإذا التفتنا إلى هذا لماذا نأتي في مقام المقتضي؟ يمكن أن نأود ما أفاده الفرسي من أن نتنسق بالأسس عبد هذا البلد، ونقول لما ننشك أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة، بالتالي يعني راح نشك الاحتمال، احتمال حتى في كل طرف قوي أو مو قوي، يمكن هذا، وبالتالي راح نشك فيما في حكم العقل، يعني في المقتضي، المقتضي اللي بنترجع حكم العقل، نشد في المقتضي، أن المقتضي موجود ولا المقتضي حكم العقل، يعني العقل يحكم ولا يوجد الإسلام ولا، في هذا البيان في يوم الشك فينا، في أصل وجود المقتضي لوجود الاجتماعي، إذا سوينا الشك في أصل وجود المقتضي فيمكن بعد الرجوع حينئذ الأمة للاستصحاب، إنما لم يجوز الرجوع إلى الاستصحاب شو فيه؟ إذا المقتضي كان موجود والمانع مشكوك، نقول المقتضي موجود مثل على البيان السابق، شنو يقول المقتضي الوجود مستوى شنو العلم الإجمالي، لكن نسوي حكم العقل علم الإجمالي بوجود الحرم، فالمقتضي موجود والمانع مشكوك، هذا المانع كون الشبهة غير محصورة مانع يمنع من تأثير المقتضي، مع البيان السابق كان المقتضي محرم، لأن المقتضي من فروع العلم الإجمالي، البيان السابق مقتضي العلم الإجمالي والمانع هو كون الشبهة غير محصورة، لكن مع البيان السابق نقول أصل المقتضي موجود وهو معلم وجود الحرام، والمانع نشك فيه، إذا المانع مقتضي محرم والمانع مشكوك بعد ما يمكن إجراء الاستصحاب والأصل. أما هيليوم لا، اجعلنا المقتضي ياهت عن المقتضي أو اثنين عقل، يعني نقول إذا الاحتمال قوى العقل يحكم بوجوب الاجتماع، على مقتضي الوجه الخامس انت سويان على مقتضي الوجه الخامس، المقتضي لوجود الترك وحكم عقل، فهنا في مورد على طبق الوجه الخامس نسوي الشك في اصل المقتضي، شو نقول؟ المقتضي لوجود الاجتناب والتحرز والاحتياط حكم العقل بالترك بالاجتناب، الناس عميه من قوة الاحتمال، وحيث اننا هنا نشك الشبه محصورة او غير محصورة نفرد كلامنا في مورد الشك، نقول نجي استصحاب في مورد الشك، يعني بالتالي بالاخرة بالتالي نشك في من في قوة احتمال عدم، وبالتالي نشك في حكم العقل بوجود الاشتناب، نشك في اصله مقتضي. إذا الشخص صار في أصل المقتضي بعد لا مانع من التمسك بالاستطاعة. إنما الذي كان لا مانع من التمسك بالاستطاعة إذا المقتضي محرز والشك في المانع. أما إذا المقتضي نفسه مشكوك بعد يمكن الرجوع المان إلى الاستطاعة على الوجه الخامس للجرح الحسن. ولكنك الشيخ الأنصاري يقول قد عرفت التأمل في هذا الوجه الخامس حيث قلت في آخره. ايش قلنا في آخره؟ تتأمل. يعني معنى شنو لما قلنا تتأمل؟ ان هذا الوجه احنا يمكن ماذا ان نناقش في من قبله. فاذا من قبله اذا هذا الكلام هذا البيان في هذا اليوم ما يمكن أن نأخذ به. والصحيح شنو صحيح؟ الصحيح هو البيان أول بأن نقول الموجب والمقتضي لوجوب الترك هو العلم بوجود الحرام، فنعلم بوجود الحرام ونشك في وجود المانع. المانع شنو؟ فنشوف غير مقصورة. إذن بالتالي لازم عند إخراج المقتضي والشك في وجود المانع لا تبين أذن الاحتياط ولا معنى لإجراء الاستصحاب يطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره نعم إلا أن يكون نظره بالله. شوف من أول خلق العبارة ففيه مما نقدر عدل أقراه إن الوجه المقتضي لوجوب الإسلام يعني المقتضي لأوجبة الإسلام في المحصول شنو المقتضي؟ وهي وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الحرام الأمر الواقع المردد. فالمقتضي لوجوب الترك هو حرام واقع دليل الحرمة مع دليل وجوب المقدمة العلمية يعني اشتغال يقيني يستوى الفراغ اليقيني. هذا المقتضي سبب وجود مين في غير المحصول. المانع شنو هو؟ المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي كون الشبهة غير محصورة. يقول يال بلي مانعه وهو كون الشبهة غير محصورة غير معلومة فلا وجه لأن الشبهة غير محصورة ولا فلا وجه للرجوع إلى الأسئلة. إلا مما أن يكون نظر الفرس إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجود الاجتناب. من أدلة عدم وجود الاجتناب في الشبهة غير المحصورة شكرنا اتعلم المقتضي حكم العقيل عند قوة الاحتمال من أن إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدرس الخامس. ماذا ذكرنا؟ من أن المقتضي لوجوب الاجتناب لوجوب الاحتياط في الشبه غير المحصورة واللي هو كان المقتضي وهو حكم عقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا المقتضي غير موجود يعني ما نفرض أن العقل ما يحتمل وما يحتمل يعني هي يعني مفروض الشبهة شوف محصورة غير محصورة يعني احتمال قوي ولا وحينئذ فنرجع الشك وحينئذ يعني شنو يعني وحينئذ كون المقتضي هو حكم العقل هل هو الوجه الثالث فنرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أيضاً ولا الشك في وجود المقتضي أنه أكو مقتضي للاجتناب ولا ومعه إذا شكينا في أصل وجود المنصدق نقدر نرجع للأستصحاب استصحاب الجواب ومعه يرجع إلى أسالة الجواب. أسالة الجواب يعني شنو علق تعليقه يعني استصحاب الحيث هذا مقصودة ترى مو أسالة الجواب يعني شنو كل شيء يتحلى لا هذا ما لدى رجوع الأستصحاب نحن الأستصحاب يريد يقول أسالة الجواب يعني استصحاب الجواب لكنك يعني كل شيء تذكرتي لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل يا دليل خامس عرفت التأمل عن شنو ادخلنا في آخره فتأمل. فإذا عرفت التأمل إذن فالأقوى يا أستاذنا الأولية من القبل من يوم قبل درس الجديد فالأقوى وجود الرجوع مع الشك لا شكين محصورة وغير محصورة الأقوى أشرعي فيه يقول المقتضي جزما موجود وهو العلم الإجمالي موجود الحرام المنضم إلى قاعدة الاشتغال يقينية الفراغ اليقيني هذا المقتضي موجود الشك. مانع شنو المانع؟ كون شبه غير محصورة مشكور يكون يرجع لهم إلى إصالة جواز مو لاستصحاب الحيل، فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك يعني في كون شبه مقصورة أم لا إلى إصالة الاحتياط. ليش؟ لوجود المقتضي والعلم الإجمالي المنظر إلى قاعدة الاشتغال المقدمة العلمية، وجود المقدمة العلمية وعدم المانع، مانع مشكوك. ليش؟ لأن المانع وكون شبه غير محصورة هذا مشكوك. وكيف كان؟ فما ذكروه من إحالة غير المحصور، يقول الشيخ الأنصاري لا يحسن. وكيف يعني شو كيف كان؟ يعني سواء احتاج الكركي يجوز الرجوع لاستصحاب الحيل؟ وكيف كان؟ يعني سواء جاز الرجوع لاستصحاب الحيل أم لم يجوز؟ كيفما كان سماحة الكركي غير الكركي لمن حولونه؟ لمعرفة الشبهة محصورة وغير محصورة على من حولونه؟ إلى العرفي أو على العرفي. يقول وهذا لا يزيدنا إلا تحيرا، لأن العرف وبعض مرات أو غالب المرات يشكشك أن هذه محصورة أو غير محصورة، كثيرة أم غير كثيرة. تجيب لنا فرد شبهة، شوف أنا وياك مختلف اثنين عثنى، هذا شيء بالوجدان هذا. وإذا يقول وكيف كان سواء جاز رجوع الصالح أم لا فما ذكروه شنو بدون ذكره من إحالة غير المحصور وتمييزه عن غيره، عن غيره الهاء من ترجع منك يعني عن غيره عن هذه النتيجة الصغيرة، يعني بعبارة أخرى الهاء ترجع لغير المحصور يعني النتيجة الصغيرة عن غير غير محصور. هذا بعد يكون يصير هذا يسمون خطوين بالعطاء ماشي أو هالشيء. طب رأسان أنت شو تقدر تسوي شنو؟ شان هالشيء فما ذكروه من إحالة المحصور غير المحصور لذه المحصور وتمييزه عن غير المحصور غاية أنت تقدر ولا محصور تمييز عن غير المحصور هذا أصبع محتاج عن غير غير بالتالي هاتف عبد العقل التمييع التربية أي شيء لا يوجد إلا زيادة التحير في موارد الشيط ومع التحير أكثر راح يصير. وقال كاشف الميزان طيب إذا سائل أولي الميزان الأول شنو انتهينا ثلاثة منها إلى هنا انتهى الميزان الأول من موازين تحديد كون الشبهة غير محصورة وهو الحوال على من على العرف. اجينا للميزان الثاني وهو الميزان الذي ذكره كاشف الميزان الفاضل الهندي رضوان الله عليه. قال قال على أن الميزان هذا إيش وقت ما أدت الشبهة إيش وقت ما أدت إلى الترك هذا في نعذ تكون غير محصورة وإلا تكون محصورة إذا ما أدت إلى الشيء. الشيء هذا وضع ما كان لها حاجة شنو ها إذا أوضحها اتهمت أن فد امرأة من البلاد الفلانية هي ربيعتي ربعتي ياي حليف شربه لما انشن الطفل صغير عامل فإذا أريد أن أحتاط يكون شكري ثم أصنع الزوج بعد منها من الولاية شوف أبدأ إليك ثم بعد ما أزوج وأواني أعلم واحد من عدها نجل إذا أريد أن أحتاط يعني يصنع عدها أشرب منها يطلب من الأواني ثم أحتاط أشرب الأواني ثم أحتاط إذا واحد منها مقصود مثلا أوضح يصنع كلها يصنع أشرب شوف أبدأ إليك هرس إلى ترك التزوج إلى ترك ماذا الشر يوم مثلا علمت بأن موضعا من المواضع نجس الذي يصح التجويد عليه من العرض خارج موضع عدر من قم بل بالقم نجس فإذا علمت نجس حين عدر ماذا لازمه أن ما أصلي، طبيعة قصد ما أصلي ما أتزوج ما أشرب ماء، مو ما أشرب ما أتزوج بالكلية، مو مقصود بالكلية، لا هو بالكلية أصلا لا يتصور لعله هنا مرة ما تروح قد ولاية ثانية هيك، مو مقصود بالكلية، لا المقصود على نحو أغلبية على يعني نفس المقصود، مو على بالكلية أبدا معناه أقدر أتزوج. فالمقصود في مثل هالحال نسميه الشبهة ماذا؟ غير محصورة. وإذا فرض الله امرأة دعا أنه من بني ربعة وياي، لكن من أهالي المحل الفلاني، محل الفلاني، مو أنه من كل قوم أو كل إيران مثلا، ففي مثل هذا الحالة لا يؤدي إلى ترك التزوج ولو على نحو الغلبة، هم أصل لا داعي للتواضع ولا غالبا قمية لا تأخذ أخذ غير قمية، يعني شكو بيها تغرانية شكو بيها. فالمقصود إذن على هذا الأساس ما زال الصورة الشبهة في معدة محصورة، هذا الميزان الذي ذكر ما أدري من يطلق الموازين. على أي حال الشيخ العنصاري يقول له هذا هم ناس مو مضبوط، ما ادري بعض مرات على النيد وعلى انه قالوا هذا يؤدي الى الترك غالبا لا يؤدي الزنا، في مرض الشكل حد حرب ميزان اللي في هذا ميزان مضبوط الناس في ما قاعد يصير. يقول وقال كاشف اللسان في مسألة المكان المشتبه بالنجس، في هالمسألة الجار لا بد في كتاب الصلاة وفي كتاب الطهارة هذا ذكر بعض عادة المذكرين، أقول المكان المشتبه بالنجس يعني شنو معنى هذا التعبير اللي ترى يدي تسوي ويذا من تعبيرات غريبة عليه، ما ينتبه شنو مشتبه بالنجس يعني قطعة أرض فرد مقدار منها نجس، إذا فرد مقدار منها نجس هذا في ذنو المشتبه بالنجس، يعني هذه الأرض اشتبهت ولم نميز النجس منها عن الطاهر منها، هذا المشتبه بالنجس ليه ذهنك ماذا غير مكان. ايه يقول قدس سره في هاي المسألة اللي بها عادة انجلسين ذكره في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة، يعني يجوز الصلاة استجيب على هاتش ارض ولا على موضع من مواضع هاي الارض ما دمت اعلم بان قطعة منها ونقطة منها نتسي أقدر أطلي الزوج ولا على قطعة من قطعي ونطاط هذه الأرض نقطتين شارع. قال كاشف اللسان في مسألة المكان المشتبه بالنجس نقطتين شارعة، قال لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة، يعني إذا المكان المشتبه كان إذا الرجل احتاط به يؤدي إلى ترك الصلاة، بس يؤدي إلى ترك الصلاة مو بالكلية، هو شو كنت أقول يؤدي بالكلية إلى ترك الصلاة؟ تدربنا شلون فرضية أقول شلون نصور حتى يصير ترك الصلاة بالكلية وأبدا؟ ما إذا علمت في جميع الكرة الأرضية، لا كل الكرة الأرضية مكان من الكرة الأرضية نجد هذا يؤدي إلى الترك الأبدي إذا الرجل محتاج، أما الذي ما يؤدي إلى الترك الأبدي الترك ما أدري شيء يقول الغالب إن صح التعبير مثل ما أعلم في قم أو مثلا وين في إيران مكان مدرسة هذا يؤدي إلى ترك الصلاة لكن مو تركا مؤبدا وبالكلية، وبي يروح من إيران روح علما إلى غير إيران يقول لكن يؤدي ماذا إلى بل يؤثر في الغالب هذا المعنى، فأنا ما أقدر أروح من يعني شنو كنا تقول لي أثر كل ساعة من طيارة أروح عن شنو غير إيران بنا سهيل ساعة تحسيك زين لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا يعني مو تركا كليا تركا كليا إذا الكرة الأرضية كلها أخرى أقول أعلم بأن واحدة من نسائها واحدة من مناطقها مكة هذا يؤدي إلى ترك المؤبد الأبد لا مو ترك المؤبد ترك الغالب يجب هو غير محصول كما أن السناب شات أو امرأة مشتبهة في سطع من الأرض أدل على أن شاب من شياه ماذا؟ سطع من الأرض، سطع المنطقة ناحية من الأرض من إيران. واحدة من النساء هذا ما يأتينا ترك الأبد الغالب، فهذا حين يعدل يصير بصورة غير مقصورة. كما أن السناب شات أو امرأة مشتبهة في سطع الأرض يؤدي إلا إلى السرق، لكن قد يؤدي إلى ترك أكل اللحم مؤبدا. تدير لعله عدة تدرسيج يجيب لك النير من ذي الولاية الذي يعيش بها أيام إيران، ها يجيبك له يصير، لكنه الترك الأبدي ما يصير، بس الترك الغالبي يصير. فما دام في الترك الغالبي أي شيء غير محصور انسحه. واستطلبه في مفتاح الكرام، المفتاح الكرام عجب قال ايه صدق هذا خوابه بلية هو الطوار حكيم هذا الفاضل الهندي. شوف الأنصار يجيب وفيه نقطة وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط، يقول هذا ما تمام الضبط، ما يقدر يقول دائما يؤدي الى التكشف، يؤدي شك بعض مرات الشغل، بس هذا مو ضابط، مو ميزان مضبوط. زين سعدت احتشاك من الانصار، فشو شو هاي ما تقبل من حد يحشي، ذاك يحشي ما تقبل منه، وشيله انت احشي. يقول ها يمكن ان اقول بمقتضى الوجه الخامس، شو هذا الوجه الخامس؟ أروق وأجعلي الوجه الخامس شو هو؟ أنهم كلما كثرت الأطراف احتمال الحرام في كل طرف ضعيف. بمقتضى هذا الوجه أقدر أحدد ماذا؟ الشبهة غير المحصورة. الميزان هذا يصير الشبهة ماذا؟ غير المحصورة. هذا أن متى ما كثرت الأطراف إلى درجة كان احتمال أن يكون كل طرف هو الحرام، إذا بلغ إلى درجة احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء. احنا قلنا الاطراف كلما زادت كلما ماذا؟ احتمال ضعيف. مثل ما قلنا اذا تتذكرون قلنا واحد يجينا ويقول لنا يسد فرج واحد من عندنا، يقول فرج واحد يكون من عندكم ايها القاعدين هنا ايها الجالسون هنا، واحد من عندكم يطش عادي، كل واحد منا يتعز من هذا الشخص وينظر اليه بنظر الغضب. لكن اذا قال واحد من اهالي قوم او ايران متشاهد قوم نضحك يا عمي اصلا ولا متأذن، اصلا ولا متأذن. فاذا اطراف اذا كثرت احتمال ان يكون كل طرف هو المعلوم الاجمال ضعف. فالشيخ الانصاري يقول متى ما كثرت الاطراف الى درجة احتمال ان يكون كل طرف هو الحرام ضعيف، هاي الشبهة نقولها ماذا حينئذ؟ غير محصورة. على ضوء الوجه الخامس هذا الحكي نقول هاي الشبه حينئذ غير محصورة، احتمال العقاب حينئذ يصير ضعيف، فإذا صار ضعيف بعد العقل لا يعتني لهذا الاحتمال، قاعدة طبع العقاب بلا بيان تجري بعد دوان هنا ما أصير. يقول الشكل مصدر الوجه الخامس لكن بطل عنه مبنات التامالة، يقول ما احتشين الوجه الخامس خارجنا. أقول وبعض الأعلام وبعض الأعلام في رسالته العملية لما يحدد الشبهة ماذا غير المحصورة أتذكر هالشيء، يحددها بهذا التحديد سيد الشهيد أتذكر هالشيء في التعليق على منهاج الصالحين، في التعليق على منهاج الصالحين أتذكر أنا هالشيء، يعني ما أقول 100% أتذكر أنه يقول وميزان كون الشبهة غير محصورة أن تكثر الأطراف إلى درجة يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف احتمالا ضعيفا لا يعتنى به. أتذكر على أنه ماذا؟ أنت ما أدري بعد يقول هذا أو إذا خرج عن الابتلاء هذا بعد ما أدري، بس أتذكر هذا يقوله إذا فرض أنه لا يعتنى به. هذا نفس هذا الميزان الذي أخذناه. ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا هذا الإنسان رقم جديد صار عزولا مثل تبلا رقم ثلاثة. بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس حس الميزان المصر يمكن أن يقال حس نقطتين شارحة يقال إن غير المقصير ما بلغت كثرة الوقائع المحتملة للتحريم يعني الأطراف المستثمرة إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحافظ يا يسوع حفيظ يعني إذا الأطراف كثرت عن هي احتمالة بعيد بالدليل ألا ترى ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد قال لا تتعامل ويا زيد وزيد هو واحد من أهالي سمع إيران قال لا تتعامل ويا زيد وزيد واحد من أهالي إيران لو أقول لو أقدر العهد وشاف لفرد واحد من أهالي إيران وتعامل وياه العقلاء يظنونه ولا هم يجبين ليش تعامل ما هو زيد واحد من أهالي إيران هم اللي بتعامل ولا واحد من أهالي إيران ها وانت تعامل وياه لا ما يجبين فلا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن مليوما وإن صادف زيدا كان واقعا واضح زيد اللي بتعامل وياه لكن ما دام الأطراف كثيرة الاحتمال ضعيف مليوبه ونحن قلنا يا أخي والآن ما تنكرر وذكرنا أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثره مع الانتشار مع الانتشار انتشار شنو هو قاعد أجيبه تسعة تفسير أصلا وكثرة الاحتمال كما مثلنا دينا كما قلنا في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة هذا قلنا يتأذى لكن أو مردد بين أهل بلدة ونحوه بين أهل بلدة قلنا أيضا ومع ذلك عد ماذا ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الثالثة فاشتر الجواب ماذا أطاك الشيخ الأنصار تستفيد من عدله وبعضهم يقول ظواهر الكتاب ما يجوز التمسك فيها قرينا هاي الشبهة إذا تتذكرون في أوائل الكتاب في بحث حجية ظواهر الكتاب بعض الإخبارية أو غير الإخبارية قال على أنه ما يجوز التمسك بظواهر الكتاب ليش؟ قالوا لأنه نعلم كثير من المخصصات موجودة بعض المخصصات موجودة لعمومات الكتابية فما يجوز التمسك تسقط حينئذ عن درجة الاعتبار هذه الظهورات فالشيخ الأنصاري هنا هذا الجواب يقول بما أنه هاي الشبهة غير محصورة يعني عمومات الكتابية يجدد ويا ما شاء الله بل نشتمل او نعلم عفوا نعلم صار اشتباه ان بعض العمومات سطر عليه المخصص حينئذ كل عموم لما اخذ احتمال ان يكون هو الذي قطر عليه المخصص واقعا ويوجد له المخصص واقعا هذا الاحتمال حينئذ يكون ضعيفا لا يعتنى به فيجوز متمسك بالعمومات الكتابية ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية يعني احنا ما طلعين عليها لكن نحتمل أو نعلم بأنها موجودة ما يصير ما موجودة حتما اختفت علينا بعض القرائن والمخصصات بسبب إخفاء الظلم ما أكثر الكتب التي ماذا كان فيها مخصصات والأحاديث التي فيها مخصصات وقد تلفت وأحرقت قلنا مثل كتب ابن أبي عمر وغيره ونحن ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب أقول لبعض متعلق بنا الصارفة الصارفة لبعض ظواهر الكتاب والسنة أو لا أعلمنا حصول النقل في بعض الألفاظ يعني بعض الألفاظ اللي موجودة في الكتاب أو السنة حتما معناها ماذا قد تغير عن أصل اللغة يعني المعنى اللغوي ما موجود فإذا ما موجود قد واحد يستشكل يقول انت شنو معنى تراجعون إذا فرد كلمة وردت بالكتاب أو بالسنة تراجعون القوانيس اللغوية وتراجعون معناها اللغوي حتما بعض من الألفاظ قد نقل من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة من المعنى اللغوي لا معنى جديد شنو معنى تراجعون كتب لغوية كتاب اللغة يحدد المعنى اللغوي ونحن نعلم أن بعض من الألفاظ قد نقل من معناه اللغوي. فالشيخ الأنصاري يجاوب يقول صح نعلم علم إجمالي بأن بعض من الألفاظ نقل، لكن بما أن الشبه هنا أطراف كبيرة وكثيرة فاحتمال أن يكون هذا اللفظ هو الذي قد نقل معناه احتمال ضعيف، أو حصول النقل في بعض الألفاظ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية. ما قلت أكثر هواي أمثلة علوم إجمالية لا يعتنى بها أو فيها، مثل هي هاي مال علم إجمالي بوجود بعض القرائن، مثل المولى ينهى عبد عن التعامل مع زيد، مثل حصول العلم بحصول النقل وغير ذلك. يقول وغير ذلك من الأمثلة الذي لا يعتنون العقلاء فيها بالعلوم الإجمالية الذي يترتب على العلوم الإجمالية المترتب عليها يو آثار متعلقة بالمعاش، يو آثار متعلقة عليها ماذا؟ آثار المتعلقة بالمعاش في كل مقام من المقام ما يعتنون، معنى يترتب عليها هاي العلوم الإجمالية آثار يو دنيوية وأخروية. أقول آثار مرتبطة بالمعاش، مثل ما نهي المولى عن التعامل مع زيد، والذي مرتبط بالمعاد مثل ما يثير العلم بحصول النقل أو القرائن في بعض ألفاظ الكتاب والسنة. وليعلم أن العبرة مطلب جديد. يقول الشيخ الأنصاري احنا قلنا إذا الأطراف كثرت إلى درجة يضعف الاحتمال، يقول حينئذ لرب سائل يسأل أنه لو كان ابن ماذا كيل ثم اشترانه، والكيل ثم أدر ترك حباية بي مغصوبة. هنا ألاحظ الحبات وألاحظ اللقب. إذا ألاحظ الحبات الشبهة لعله راح يصير ماذا؟ غير محصورة. ليش؟ لأن حباية من بين ما أدري أكثر من 1000 حباية، 2000، 3000، 4000 حباية. يو ألاحظ ماذا؟ اللقن. كل ابن احتمال أن يكون حرام، وما دام مشتمل على الحرام فابتلاء هذه اللقمة وازدرادها باعتبار أن جزء حرام ازدرادها يصير ماذا؟ حرام. فألاحظ اللقن، إذا ألاحظ اللقن خصوصا أنا هم لقن كبار، فالكيلو ثم لعله أسويه بزجاج 20 لقمة، يعني لقمة من بين 20 لقمة أدري حرام، فهي راح تكون محصور. وألاحظ الحبار الشيخ الأنصار يشيدوا يقول احنا نلاحظ متعلق الحرام. يعني شو متعلق الحرام؟ يعني ما تنصب عليه الحرمة، لأن انت تنصب الحرمة مو على الحبة. الشارع ما يقول لي هذه الحبة حرام او ذيك الحبة حلال، يوجه الحكم علمه الى اللقم، لأن اللقم بما انها تشتمل على الحرام فيقال لا تزدرد ولا تبلع هذه اللقمة، فنصب الحكم ياه اللقم، فمناسب نلاحظ ماذا؟ اللقم. ولا نلاحظ نشوفها محصورة، ولا نلاحظ الحبات إلا إذا كنا نعيش في الصين. يقولون في الصين هل يصير حشي أو ما أدري شو الصين، يا غير تنسر ما أدري، يأكلوا ديما بالشطل بالشنقال بعبارة أخرى حبة حبة. يابان هم اذكروا هتشي حبة حبة ياتنوا هتشي، هل قد مهم؟ فالمقصود اذا فرض انه كان هذا الشخص ياباني وكتب ان استفتاء، نقول له ماذا؟ هاي شبهتك غير محصورة يجوز. واذا كان عراقي او كذا نكتب له حينئذ حرام. بعض التفاوت ترى هتشي ما تقصير اي بليه، يعني يكون يلاحظ ماذا؟ الشخص جانب هذا الشخص لابد ولعله ترى هذه الفائدة بعض الروايات الإمام جوابه يختلف. ما تقدر من الجهل يعني الشخص مدني فد مرة ومرة ماذا عراقي، فالمدني جاوبه أو المكي جاوبه صار الجواب، العراقي جاوبه ليس أنهم خصوصي مسألة الأرطان والكذا مثل الكر إلى آخره. فالإمام يجاوب على ضوء ماذا المحيط الذي يعيش فيه تأهيهم ما تكتب عليه. ها هذا ما أحسنت لا بأس به إذا قلنا هيك إيه لا بأس به أحسنت. وليعلم أن العبرة الشيخ الأنصاري يقول العبرة في المحتملات كثرة وقلة ديما بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيل بالحرام. يعني لو كنت أعلم تفصيلا بالحرام الذي يقع موردا للحكم يا يعني الحباية والذي يقع مورد للحكم اللقمة، إذا أدري هاي اللقمة بيها الحباية يقال لا تبتلع هذه اللقمة. الشيء قال يوجه الحكم للقمة إذا كنت عامل تبطيلا بأن الحرام فيها اللقمة. فإحنا نلاحظ ما هو مورد الحكم عند العلم التفصيلي. فإذا علم بحبة علم بحبة أرز محرمة أو نصف في ألف حبة، والمفروض أن نتناول ألف حبة من الأرز العادة بعشر لقمات، فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل. ليش؟ لأن كل لقمة يكون فيها الحب يحرم أخذها من باب اشتمالها، يكون موجه للقمة من باب اشتمالها على مال الغير، يحرم أخذها تأخذها من البلم أو يحرم شنو تأخذها من البلم أو مضغها تنضغها للحرام من باب كونها مضغ للنجس. فكأنه بالتالي علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. هكذا بالتالي يصير فشفته محصورة. نعم لو اتفق الشخص ياباني قلنا تناول الحبوب في مطعم يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة، يكون مو بل كل حبة واقعة مستقلة يعني تضلع بل عن مستقلة يوجه إليها حكم مستقل كان له حكم غير المحصول. شلون؟ شلون ليش؟ لا عادة الإنسان لما يستعمل شو يستعمل؟ ما يستعمل الإناءات العشرة في يستعمل إناء إناء مو واحد هو المفروض كم إناء هين عسل هنا؟ هنا ألف هنا ألف يعلم بوجود الجد الحرام واحد من ألف. فإذا على هذا الأساس يصير الأطراف الجد عدمها. ما يزيد هذا العشرة حتى ما يتوجه إلى العشرة، يتوجه علمه يتوجه يعني يتوجه إلى كيفية الاستعمال. فاللقم الذي استعمله شنو؟ مو الحباية الذي استعمله ماذا؟ لقمة يتوجه للقمة. أهنا الاستعمال شنو شلون يصير؟ كيف ما كان يستعملها الناس على سبيل التدريج ما يستعملها الناس في آنس اللقمة لا اللقمة إيه ما يخالف. فكل لقمة يوجه إلها حكم. هناك كل فرد من الإناءات بما أنه يستعمل كل إناء على سبيل التدريج فكل إناء أحتمل أنه هو الحرام. فهناك الأحكام تتوجه للأواني لأن كل إناء يستعمل مستقلا. وإن ترضى عشرة أدخلها أنا وسواتي أدخلها ماذا للتواليف عشرة أسرة هاتي بيتك أدريد دخلت عشرة لكن استعمال شلون يصير على سبيل التدريج يعني كل إبريق بني استعمال مستقل. فلو كان هو الحرام يوجه الحكم علما إلى الإبريق هذا الإبريق ما يوجه إلى كل عشر وهذا دخله في اللقم. اللقم إبريق على سبيل التدريج لكن عن سبيل التدريج بيم مو بالحبات على سبيل التدريج هي في اللقم. فيكون على هذا اللقم يصير زين. بعدين يقول قدس سره هذا غاية وهذا غاية استمعوا هاي الواو شو يسمونه انا ما ادري وهذا غاية ما ذكروا او يمكن ان يذكر في ضابط من المحصور وغير المحصور. كم ضابط صار ثلاثة. طب انت شيخنا الأمطار شنو هسه؟ يلا تريد تغلب ولا؟ يقول ها والله شو لم يحصل لي وثوق واطمئنان بواحد، ومع هذا ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها فالأولى شنو؟ يريد يبطل. يقول كل شبهة الأولى هذا شكينا محصورة أو غير محصورة بيه كنت احتاط بيه خلاص. ليش؟ لأن المقتضي لوجوب الإشمار شنو؟ علم الإجمالي. أدري هنا أعلم بوجود الحرام، المانع أشك كندي المانع شنو هو؟ كان الشبهة غير محصورة. فإذا كان المقتضي موجود وكذا بعد العقل المناسب شي يقول ويشتلف بعد. فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء شي يقوله بوجود مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد. شلون هذا؟ يقول فإن قوله اجتنب عن الخمر يشمل هالمورد ولا وكما يشمل التفصيلي أو يشمل المشتبه بالشبهة المحصورة يشمل هذا المشتبه في غير المحصورة. لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب، لا فرق، بل في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بالاجتناب عن الخمر بينه، لا فرق في دلالته بينه، هاي عن الخمر متعلق بالاجتناب، بينه متعلق بما، لا فرق أو تقول في متعلق بدلالته كيف، لا فرق في دلالته بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة، هناك قبل في شمه وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة. يشمل غاية الأمر في غير المحصور بالنسبة الشارع الجوز له أن نرتكب البعض حتى عصر حرج ليس والباقي يكون شنو واحد على الأقل يكون نشتم بيصير بدل وقاء مقام عن الحرام واقعي. فإذا إذا شتم الشبهة محصورة غير محصورة نتيقن مكتب الوجود ونشوف أن الشارع قام ترك البعض مقام ترك اكتفى بترك البعض عن ترك حرام الواقعي ولا إذا غير محصورة اكتفى إذا محصورة لم يكتفي. فشكينا في ترخيص الشارع في ارتكاب البعض وجعل البعض الآخر بدل، هذا شك المانع يعني ما نعتني لبعض. لذلك يقول دليل غاية الآن قيام الدليل في غير المحصور على اتفاع الشارع عن الحرام الواقع ببعض المحتملات كما تقدم سابقا جينا سابقا على أن الشارع في غير المحصور اكتفى بترك البعض. فإذا شك في كون الشبه محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل في حكم الشارع يعني على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقع في أي شيء في الاكتفاء عن امتثاله يعني عن امتثال الحرام الواقعي بترك ذلك البعض. شكينا ان الشارع كذا وما كذا فالمقتضي موجود وشكينا في ان الشارع كذا وما كذا فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الامن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض. هذا ما انتهى. الثالث اذا كان المردد وهذا بلي ما قبل الاخير التنبيه ما قبل الاخير يقول إذا فرض كان عدنا 1500 افترض شنو 1500 شنو شنو شات مثلا 500 كان منها محرم هاي الشبهة بنظرك شنو محصورة وغير محصورة؟ نلاحظ أفراد الألف وخمسمية ونلاحظ الخمسميات. يقول الشيخ بما أن الحرام خمسمية فيكون نلاحظ شنو عدد الخمسميات وفي الألف وخمسمية شم خمسمية ماذا؟ فالاحتمالات الجل راح تكون الأطراف ثلاثة حينئذين. فأقول إما هالخمسمية حرام وإما الاحتمالات اللي ما تجتمع إما هذا حرام وإذا هذا مو حرام ياهو ذيك الخمسين حرام لا ذيك الخمسين في الاحتمالات ثلاثة فواحد إلى ثلاثة واحد إلى ثلاثة محصور. حتى قد واحد من حدثهم يقول شيخنا قل ليش تتسوي إما هالخمسين إما هالخمسين إذا سويت لي إما هنا 500 إما هذه الاحتمالات الجدرة حصير كيان. لكن ليش ما نقول هالشي؟ أنا أعلم إما على أنه هاي الوحدة حرام أو ذيك الوحدة حرام، إما هالثنين حرام إما ذيك الثنين حرام، إما هالثلاثة حرام إما ذيك. إذا هالشي رد نسويه الأطراف الجدرة حصير شم إما إما آتي هواي راح تصير، فراح تصير الشبهة غير محصورة. فإنت ليش تلاحظ الإما آت بالنحو الأول ولاحظ هالشكل؟ فالشيخ الأنصاري يقول إحنا يكون نلاحظ الإما آت عن الاحتمالات المنقص متباينة، يعني بدي ما تشتري. إذا قلت إما هالخمسمية إما ذيك، صدق الاحتمالات اللي بدي ما تجتمع. لا، إذا هل 500 حرام غنيته بعد مو حرام، إذا غنيته حرام هذا مو حرام. ما يمكن هل 500 حرام ديش 500 حرام، ذن يسمونه احتمالات شنو متباين. أما إذا ردت أقول إما هالثمين حرام إما ديش الثمين إما هالثلاث إما ديش الثلاث، هاي الاحتمالات غير متباين يسمونه. ليه غير متباين؟ يعني يمكن تشتم ويمكن هالثمين حرام ديش الثلاث، هاي تمام غير متباين. فالشيخ يقول احنا نلاحظ يكون الاحتمالات الجميع متباينة للاحتمالات غير المتباينة، فبالتالي حينئذ ماذا راح تصير الشبهة حينئذ محصورة. اقول ترى التعليق هو شروط صغير، وهو ان الشيخ الانصاري قال الاحتمالات جد تصير ثلاثة، لان ثلاث خمسميات اقول ان بحسب الظاهر في الالف وخمسمية مو ثلاث خمسميات أكو، بل يوجد ماذا إلى ما شاء الله خمسميات، لأنه يمكن التفيد بفرد 500 شاة. أقول يا هل 500 شاة حرام صدق، يا أشيل 500 ما بعد ثاني أشيل فرد واحد من ثاني أطلعه أضيف علما إلى هذه 500 ثاني، هاي 500 جديدة صارت، وأحول فرد واحد جديد من ذاته، هاي 500 جديدة بعد صار، وإما ذيك حرام، هم احتمالات متباينة. بعدين ماذا؟ أقوم أبدل بالأفراد، ثم هاي الخمسية هاي الخمسية، أقوم أطلع غير فرد أدخل غير فرد، هيك شيء. فراح تصير حينئذ ماذا؟ الخمسميات اللي موجودة، يعني ما عندنا في الخمسمية معينة، أنت تقدر تطلع لي الآن خمسمية معينة في الألف وخمسمية؟ لا. فالخمسميات الموجودة ماذا؟ باختلاف الأغنام والشياء، خمسميات ماذا مختلفة، فما تقدر تقول احتمالات موجودة ماذا ثلاثة فالشبهة تصير ماذا غير تصير محصورة، بل لعله لا تصير غير محصورة. هذا تعليق لطيف التفتوا إليه. ما إذا افترضتها هيتشي، إذا افترضتها هيتشي يعني خمسميات ماذا معزولة، هيتشي تفترضها إي يعني افترض خمسميات ماذا هيتشي معزولة، وأعلم أن مجموع 500 من ذلك 500 فتغسل، إيه هذا صحيح، هذا صحيح كما تقول. أما لو فرض على أن لا موجود، فرض على أنه 1500 شات موجود، 500 من حيث ماذا مخبوطة، هالشي الشيخ ما فرض على أن 500 ماذا مخبوطة. حتى يعني واحد من ثلاثة، بس أنا أقول إن إذا الخمسمية صارت متعددة ما تقول واحد من ثلاثة، راح يصير واحد من شقد من آلاف الاحتمالات، شو راح يصير بعد الثالث الرابع بل الثالث؟ إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة، إذا كان المردد شنو أفرادا، شو هنا موجود أفراد، فالذي هذا يخلي يسويها أفراد كثيرة، نسبة مجموع المحرم إلى المشتبهات إشقد كنسبة الشيء، يعني الواحد إلى الأمور المحصورة كواحد إلى ثلاثة، كما إذا علم بوجود 500 شاة محرمة في 1500 شاة، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة. فهنا شنو؟ فالظاهر أنه منحط بالشبهة المحصورة. ليش؟ لأن الأمر معلق بالاجتناب عن 500، عن مجموع 500 قلتها، ومحتملات الخمسمين محتملات هذا الحرام، هذا الحرام يا هو الخمسمين، محتملات الخمسمين اشقد ثلاثة، ألف وخمسمين ثلاثة، ومحتملات هذا الحرام محتملات متباينة، يعني لما تجتمع ثلاثة، فهو كاشتباه الواحد في الثلاث. وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات ما عداها شنو؟ أقول يعني إما هذا الواحد إما ذات الواحد، إما هذا السنين إما ذات السنين، هاي المحتملات هذا غير متباين، هاي مجتمع يمكن هذا حرام وهذا حرام، فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال عن الحرام، ولا هالسنين حرام ليش السنين هم حرام، إما هذا إما هذا عن مدينة بالدور. فهاي الاحتمالات غير المتباينة لا تعارض احتمال الحرم، يعني ممكن على أنه ماذا بنات بني حرام، هاي السنين هاي السنين بنات الحرام، هذا ما يعارض احتمال حرمة. فالاحتمالات المتعارضة الذي لا تجتمع ياهو اما هالخمسين اما ذيك الخمسين، تعليق لطيف لطيف، والحمد لله رب العالمين.